بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، نواصل حديثنا، وهذا هو يعني الدرس الثاني. وكنا في المرة السابقة بدأنا بمقدمة للكتاب وتمهيد لموضوع الكتاب، وأما اليوم بإذن الله تعالى فنشرع في الكتاب متنا وشرحا. وكما سبق فمتن الكتاب للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، والشرح للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. قال المؤلف يعني صاحب شرح السنة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، قال: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. قال المؤلف: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. أما شرح ذلك فكما قال الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى، قال: قوله اعلم هذه كلمة للاهتمام، ومعنى اعلم أي تعلم، وكيف تعلم أن الإسلام هو السنة؟ إذا تعلمت علمت ذلك. فاعلم كلمة يؤتى بها للاهتمام لما بعدها، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يعني اعلم معنى لا إله إلا الله واعمل به. قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فتأتي كلمة اعلم أو اعلموا للاهتمام لما بعدها، يعني الإمام البربهاري رحمه الله تعالى يفتتح الكلام بقوله اعلم، يعني انتبه وتعلم هذه المسألة العظيمة وما يأتي تبعا لها بعد ذلك. قال: قوله الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. قوله الإسلام، قال: يعني الإسلام هو الطريقة التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكل الرسل جاءوا بالإسلام، فكل نبي دعا إلى الله وجاء بشريعة من عند الله، فذلك هو الإسلام. الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. الكلام هنا باعتبار المعنى اللغوي أقرب من المعنى الاصطلاحي، يعني كلام الإمام رحمه الله تعالى يعني محمول على المعنى اللغوي أكثر منه المعنى الاصطلاحي. وإلا المعنى الاصطلاحي للسنة فهو مختلف عن ذلك، كما هو عند الأصوليين وكما هو عند الفقهاء. فعند الأصوليين مثلا السنة، ها، جزاك الله خيرا، فعند الأصوليين السنة هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو ترك أو تقرير. وعند الفقهاء السنة، ها، المسنون والمستحب والمندوب، كل هذه مرادفات لمعنى المستحب عند الفقهاء. ولذلك هنا الكلام مصروف لمعنى للمعنى اللغوي أكثر منه من معنى الإيش الاصطلاحي. فالسنة في اللغة يعني الطريقة، السنة في اللغة يعني طريقة. لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طريقة من كان قبلكم. إذن فالكلام هنا باعتبار المعنى اللغوي أكثر منه المعنى الإيش الاصطلاحي. ولذلك المقصود هنا من الكلام أن الإسلام هو السنة، يعني الإسلام هو الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها التوحيد وما ترتب عليه من عقائد وأحكام وعبادات وكذا، كل هذا من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وطريقة كل الأنبياء. فطريقة الأنبياء هي الإسلام، فطريقة الأنبياء هي الإسلام. إذن الإسلام هو السنة، يعني ماذا؟ الإسلام هو الطريقة التي جاء بها الرسل، وعلى الخصوص رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال قوله الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، يعني الإسلام هو الطريقة التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكل الرسل جاءوا بالإسلام، فكل نبي دعا إلى الله وجاء بشريعة من عند الله، فذلك هو الإسلام. هذه الطريقة لكل نبي يأتي، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، وإن اختلفت الشرائع لكن هذا هو الإسلام في هذا الزمان. كل نبي يأتي بالتوحيد ويأتي بشرائع معه، فهذا يسمى الإسلام في كل زمان، في كل زمان. فكل الأنبياء كانوا على الإسلام. نعم. قال فالإسلام عبادة الله عز وجل وحده في كل وقت بما شرعه، في كل وقت بما شرعه، يعني في وقت إبراهيم كانت شريعة، في وقت موسى كانت شريعة، في وقت النبي من أي نبي من الأنبياء كانت أحكام وشريعة. فالإسلام هو التوحيد والأحكام التي في هذا الزمان التي جاء بها هذا النبي، هذا هو الإسلام. قال وقد شرع الله للأنبياء شرائع إلى آجال، إلى آجال، إلى مدد وتنتهي، ويجي نبي بعده ينسخ أو يعني يأتي تعديل بشريعة أخرى. قال ثم ينسخها، فإذا نسخت كان العمل بالناسخ هو الإسلام. كان مثلا في زمن موسى عليه السلام كان ما عليه من شريعة فهو هي الإسلام، لما جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم صارت هي الإسلام مع الأصل، الأصل واحد وهو التوحيد، الأصل واحد وهو التوحيد، والتوحيد والشريعة يسمون الإسلام. فكل نبي يأتي بالتوحيد وإن اختلفت الشريعة، وكل شريعة يأتي بها نبي إذا جاء الذي بعده بشريعة أخرى نسخت التي قبلها، وعلى الخصوص شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنها نسخت كل الشرائع السابقة. قال فإذا نسخت كان العمل بالناسخ هو الإسلام، إلى أن نسخت تلك الشرائع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال الله عز وجل ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال فالإسلام هو ما جاءت به الرسل من الدعوة والعمل في كل وقت بحسبه، إلى أن جاءت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فصار الإسلام هو ما جاء به دون غيره، فصار الإسلام هو ما جاء به دون غيره، أي تشريع آخر ولو كان تشريع جاء به نبي فهو منسوخ في مقابلة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال فمن بقي على الأديان السابقة، هو يعني كلمة الأديان يقصد بها الأحكام والشرائع السابقة، نعم. فمن بقي على الأديان السابقة ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم، حتى وإن قال أنا أتبع موسى، أتبع عيسى، أتبع إبراهيم، كما كان العرب وكما كان اليهود وكما هم اليهود والنصارى، فهم يزعمون أنهم يتبعون إبراهيم وموسى وعيسى، فكل هذا نسخ، كل هذا نسخ، ولا يسع إنسان أن يعمل بشريعة نبي من الأنبياء قد سبق. لماذا؟ لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل هذه الشرائع. قال: حيث لم ينقض لله عز وجل، يعني هو ليس بمسلم. لماذا؟ لأنه لم ينقض لله عز وجل، لم يأتي بالانقياد الواجب لأمر الله عز وجل، وهو طاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالشرع الناسخ لكل ما سبقه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما سمع بي يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بي إلا مات كافرا. والله تعالى يقول: إن الدين عند الله الإسلام. والدين الإسلامي أو دين الإسلام هو الدين الذي عليه الزمان، أي الذي فيه النبي نبي الزمان. وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الناسخة لكل الشرائع، ودينه هو الدين الذي به اكتمل الدين كله. قال: حيث لم ينقض لله عز وجل ولم يطع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما كان عليه قد انتهى ونسخ، والبقاء على المنسوخ ليس دينا لله عز وجل، إنما العمل بالناسخ هو الدين. قال قوله: والسنة هي الإسلام. قال: لا فرق بينهما. إذا فسرنا السنة بالطريقة فلا فرق بينهما وبين الإسلام كما تقدم. يبقى المقصود هنا السنة على الاعتبار اللغوي أكثر، وهو الطريقة، ويقصد بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي تشتمل على العقائد، وتشتمل على العبادات، وتشتمل على كل الدين. ولذلك تجد بعض أهل العلم صنف بهذه التسمية يقصد بها العقائد. الإمام أحمد رحمه الله له الكتاب المشهور وهو السنة، له الكتاب المشهور السنة، فهذا الكتاب يقصد به الإمام أحمد السنة على المعنى الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهر هذه الطريقة أو أهم هذه الطريقة العقائد والمنهج المتعلق بالتوحيد ونحو ذلك. ولذلك فالمقصود هنا بالسنة يعني الطريقة والدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال قوله: ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. قال: لا يقوم الإسلام إلا بالسنة، ولا تقوم السنة إلا بالإسلام. فالذي يدعي الإسلام ولا يعمل بالسنة، أي أهو الشيخ بينبه، أي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بمسلم. وكما نكرر فالمقصود ولم يعمل بالسنة يعني لم يعمل بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على الدين كله، العقائد والأحكام وكل ذلك. نعم. والذي يعلم السنة ولا يسلم لله ليس بمسلم، وإن عرف السنة فلا بد من الجمع بينهما. والذي يعلم السنة ولا يسلم لله، يعني اللي يعلم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يؤمن بها، كما هو اليهود، حال اليهود، فكما قال الله تعالى فيهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. عارفين أنه حق، وعارفين أنه جاء بالطريقة الحق، ومع ذلك فقد كفروا بالله عز وجل. ثم قال، قال المؤلف أي الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: فمن السنة لزوم الجماعة. ابتداء لو كانت السنة المقصود بكلام الإمام البربهاري هنا، لو كانت السنة على المعنى الاصطلاحي، وخصوصا مثلا عند الفقهاء، ما علاقة المستحب بالإيش بمسألة الجماعة؟ أو على الأقل مسألة الجماعة هذه مسألة واجبة، لا تحتمل مسألة الإيش الاستحباب أصلا. هذا واجب أن يلزم المسلم جماعة المسلمين. ولذلك كما نكرر المقصود بالسنة هنا المعنى للعمل الدين، وهو الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة. من رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. العبارات عبارات الإمام المؤلف مع بعض الشرح كما سيأتي، بعض أهل البدع يعني يفرحون بمثل هذه العبارات المجملة ويحملونها سيفا يعني يقتلون به إخوانهم من المسلمين، ويحملونها سيفا يبدعون به إخوانهم من المسلمين، وهم أولى بالتبديع في الحقيقة. ولذلك تجد خصوصا طائفة معينة وهم دعاة الجرح والتجريح يعجبهم جدا هذا الكتاب على الخصوص، ونحن يعني لما وفقنا لهذا الكتاب هذا من توفيق الله تعالى، لنقف على المواضع التي يستعمل هؤلاء من خلالها الشبه في إلقاء التهم على غيرهم من المسلمين. فيقول المؤلف: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. ولذلك تجد يعني مثل هذه العبارات تطلق هكذا مجملة وتحاط ربما أحيانا بالشبه، ويأخذها بعض طلاب العلم الذين ربما بعضهم لا يحسن يكتب بدائيات اللغة العربية، يعني ما إن وصل من بلده حتى يتلقف بمثل هذه التهم لإخوانه. انتبه، الذي لا يتبع السنة ضال مضل، خرج من الإسلام وخلع ربقة الإسلام وكذا ونحو ذلك، وتجد الاتهامات للمسلمين. ويعني كي لذلك بكل جرأة نسأل الله العفو والعافية. قال في الشرح: قال قوله فمن السنة لزوم الجماعة، قال: ما دام الأمر كذلك وأن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام فالسنة أنواع. قال: فمن السنة لزوم الجماعة، وهنا أيضا كلام الشيخ الفوزان، فالسنة أنواع لا يقصد بها أيضا المعنى الاصطلاحي اللي إن السنة أنواع يعني منها مثلا السنة كما عند الفقهاء مثلا، فالسنة مثلا عند الفقهاء أيضا تنقسم، فمنها ما هو سنة مؤكدة ومنها ما هو سنن غير مؤكدة ونحو ذلك. لا، ليس هذا هو المقصود، إنما يقصد أيضا كما نكرر طريقة أهل الإسلام، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة أهل السنة والجماعة. قال: فالسنة أنواع، فمن السنة لزوم الجماعة، أي لزوم جماعة المسلمين. والمراد بالجماعة هنا جماعة المسلمين الذين على الحق. أما الجماعات التي ليست على الحق فهذه لا تسمى الجماعة الحقيقية. كل جماعة اجتمعت على ضلالة أو على منهج مخالف للإسلام أو على طريقة مخالفة للإسلام فلا تسمى الجماعة الحقيقية المطلوبة الممدوحة. فالجماعة المرادة هنا هم أهل الحق، وليس من لازم ذلك أن يكونوا كثيرين، بل لو كان واحدا على الحق فإنه يسمى جماعة. فالجماعة هي من كان على الحق قل أهله أو كثروا، فتلزم من كان على الحق ولا تخالف الجماعة التي على الحق، بل تكون معهم على الحق، فمن فارق الجماعة فسيأتي بيانه. الحقيقة إن الكتاب اللي أنا كنت هكمل منه العبارة دي ذهب ولم يعد، فين هو؟ طيب ماشي. أنا كنت بحاول أصور لكم يعني الفقرة دي يعني. فالعلماء لما تكلموا في الجماعة أو وصف الجماعة وصفوا الجماعة، لكن إحنا هنسير مع الكلام المجمل هنا من كلام الشيخ الفوزان، ثم بإذن الله عندما يأتي الكتاب نقرأ عليكم كلام العلماء تفصيلا في وصف الجماعة. لكن في عبارة مجملة، من أو ما هي الجماعة؟ ما هي الجماعة؟ الجماعة في جملة هم من كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا. هذه يا جماعة أهل السنة والجماعة. ثم هناك جماعة المسلمين في العموم، جماعة المسلمين في العموم، وإن خالف منهم من خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن هذا بمخالفة طريقتهم حتى يكون ذلك في جانب التوحيد والعقيدة الذي يوصل إلى البدعة المكفرة والعياذ بالله. ولذلك فجماعة المسلمين هذه الجماعة التي على منهج أهل الإسلام، جماعة أهل السنة والجماعة هم من كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى ولو كان واحدا، يعني كل من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو على منهج الجماعة، فهو على طريق الجماعة أي جماعة المسلمين. قال ولزوم الجماعة يعني عدم الخروج عنها والاختلاف عليها. هنا ربما بعض العبارات يحاول البعض يعني توظيفها لأغراضه، ككلام الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى يقول أما الجماعات التي ليست على الحق فهذه لا تسمى الجماعة الحقيقية، ولربما وضع ما وضع هو من عنده فيجعل كل جماعة قامت لإقامة أعمال الدين والإسلام يجعلها كلها من هذه الجماعات، فيقول كل الجماعات، بل لا يجوز أن يكون هناك جماعات، بل لا يجوز أن يكون هناك جماعات. لماذا هذا؟ يقول لك الجماعة جماعة واحدة وهي جماعة المسلمين، الجماعة جماعة واحدة وهي جماعة المسلمين، فهذه الجماعات التي تختلف هذا دليل على أنهم خالفوا جماعة المسلمين. وهذا والعياذ بالله فيه يعني تجني، فيه تجني شديد جدا. وخلاصة القول في ذلك أن هذه الجماعات التي هي على منهج أهل السنة والجماعة إنما هي مرحلة وسط، مرحلة وسط في ظروف يعيشها المسلمون في هذا الزمان خصوصا. المسلمون يعيشون بلا إمام، أو أكثر بلاد المسلمين يعيشون بلا إمام، إن لم يكن كلهم تقريبا إلا يعني ربما السعودية مثلا ولا حاجة، فيعيشون بلا إمام. فهؤلاء إذا تعاونوا فيما بينهم على إقامة الدين من الجمع والجماعات والأعياد وتفريق الصدقات والزكوات ورعاية اليتيم والفقير وكذا وكذا، فإذا تعاونوا فيما بينهم فهذا عمل جليل. أما كونهم لهم أسماء مختلفة فلا مشح في ذلك ولا بأس في ذلك، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كانت هناك جماعات مسلمة وإن كانت لا تسمى بنفس اللفظ الاصطلاحي، لكن كان هناك جماعات مجموعات يعني وطوائف من أهل الإيمان لهم أسماء يتميزون بها عن بعضهم البعض. ألم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فئة كبيرة جدا اسمها المهاجرون؟ ألم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فئة كبيرة جدا اسمها الأنصار؟ ألم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فئة تسمى به أهل الصفة؟ ألم يكن فيهم أهل بدر؟ ألم يكن فيهم أهل بيعة الرضوان؟ هذه أسماء كانت لفئات من الناس، لكن كلهم يجمعهم منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك الجماعات الإسلامية إن كانت على منهج أهل السنة والجماعة فهي جماعات من جماعة المسلمين، هي طوائف من الجماعة العامة. انتبه، الأنصار والمهاجرون وأهل الصفة وأهل بيعة الرضوان وغيره، هؤلاء طوائف في المسلمين، لكنهم طوائف من الجماعة الإيش؟ الكبيرة، اللي هي جماعة المسلمين، وكذلك هذه الجماعات. أما الذي يقال هذا يخالف جماعة المسلمين، هو من خالفهم في ماذا؟ في الاسم، في الاسم، ولا خالفهم في ماذا؟ في المنهج. انتبه، الذي خالفهم في المنهج، هذا الذي يقال هذا لا يجوز، أو هذه لا تجوز، أو هذه الفرقة، أو هذه الجماعة، أو هذا الحزب، أو هذا الكذا، هذا لا يجوز إذا كان يخالف أهل السنة في منهجهم. وانتبهوا جدا لتأصيل المسألة دي، لأن البعض له أغراض نفسية والعياذ بالله، فيهدم كل شيء من وراء ذلك. نسأل الله العفو والعافية. وهو في ذات الوقت هو من أشد الناس تحزبا، هو من أشد الناس تحزبا، حتى أنه من أول ما يدرسه لطلبته إياكم أن تلقوا السلام على أتباع مسجد كذا، لأن هؤلاء مبتدعة، هؤلاء خوارج، ونحن جماعة المسلمين وجماعة أهل السنة. أليس هذا من أعظم أنواع التعصب والتحزب والعياذ بالله الممقوت؟ ولذلك فانتبه للفرق، الجماعات الإسلامية المعاصرة هي جماعات داخل الجماعة الأم، جماعات داخل جماعة المسلمين. لماذا؟ لأنها تتفق معهم في المنهج جملة، لأن هذه الجماعات، يعني على سبيل المثال الدعوة السلفية، أنصار السنة، نحو ذلك، يتفقون مع أهل السنة أو جماعة أهل السنة وجماعة المسلمين في الجملة. ولذلك هم عبارة عن دوائر داخل إيش؟ دائرة واحدة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل بين المهاجرين والأنصار نوع من الشجار، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، حصل بين المهاجرين والأنصار نوع من الشجار، وهذا الشجار كما تذكرون كان سبب ماذا؟ لا، ايه اللي حصل بينهم؟ ايوه، ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جه قال لهم دعوها فانها منتنة؟ تمام، ان بعضهم قال يا للانصار، وبعضهم قال يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فانها منتنة. ما المقصود بدعوها؟ وما هي التي أمروا بأن يدعوها؟ العصبية التي يتحزبون من خلالها لاسم أو طائفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذه العصبية وأبقى الاسم أم ألغاه؟ هل قال لهم إياكم أن تقولوا بعد ذلك نحن أنصار، وإياكم أن تقولوا بعد ذلك نحن مهاجرون، أم أنه ألغى العصبية وأبقى الإيش؟ الاسم. فلا مشاحاة في مسألة الاسم، وإلا لو إحنا أوجدنا هذا لكان حقا على كثير من المسلمين من عامة الناس خصوصا أن يقول لنا أنتم مسمين نفسكم سلفيين ليه؟ ها؟ إيه رأيكم؟ أنتم مسمين نفسكم سلفيين ليه؟ ما هو ده تحزب، مش ده تحزب على هذا المفهوم يعني؟ مش ده تحزب؟ هل هذا الكلام صحيح؟ لماذا غير صحيح؟ لأنني أتسمى بذلك وأنتسب إلى هذا المنهج حتى أتميز عن أهل البدعة، حتى أتميز عنهم. ولذلك أنا مسلم سلفي، أنا مسلم سلفي المنهج، فهذه التسمية الشرع لا يمنعها، بل هذه التسمية مطلوبة إذا التبست الأمور واشتبهت الأحوال على الناس. وإلا لو أننا قلنا للناس إياكم أن يقول أحد أنا مسلم سلفي والتاني يقول أنا مسلم كذا، إذن كل الناس على الحق، شيعي، صوفي، مش كده؟ وغيره بقى وقدرية وجهمية وخوارج ومعتزلة ونحو ذلك. ولذلك أنا عندما أصف أنني أنتهج المنهج السلفي وأقول أنا سلفي، أنا أتبع الدعوة التي تنتهج منهج السلف الصالح، حتى أبين منهجي أنني لا أتبع منهج القدرية مثلا ولا الصوفية ولا الشيعة ولا كذا. ولذلك هذه الدعاوى التي تخرج من البعض حسبنا الله ونعم الوكيل، وخصوصا يعني حسبنا الله ونعم الوكيل من يتسمون بالمداخلة أو ما نسميهم نحن بالمداخلة، هذه دعاوى نسأل الله العافية لها أرضية ومرجعية نفسية في الأصل، نفسية في الأصل، ليست على تأصيل شرعي إنما هي على تأصيل نفسي. ولذلك تجد هذا كله والعياذ بالله يصطدم مع ما كان عليه الحال حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان الأنصار قد كان المهاجرون وغير ذلك. نعم. إذن فالجماعة عندما يقول مثلا الشيخ الفوزان أما الجماعات التي ليست على الحق فهذه لا تسمى الجماعة الحقيقية، لابد أن تصرف كلام الشيخ إلى من؟ أمثال القدرية، الصوفية، الأشعرية، الشيعة، نحو ذلك. أما من كانوا على منهج أهل السنة والجماعة فلا مشحا وإن سموا أنفسهم بأسماء مختلفة، المهم أنهم يجمعهم المنهج الواحد، المنهج الواحد. قال ولزوم الجماعة يعني عدم الخروج عنها والاختلاف عليها. قوله فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، هذا نص حديث من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الأحاديث دي لها توظيف، لها توظيف، توظيف هذا يكون كل نص أو كل خبر على ما يناسبه، وهيأتي بيان ذلك، لكن احتفظوا في الذاكرة الآن بهذه الإشارة، وهي هذا الحديث لا يطلق مثلا في مسألة مفارقة الجماعة، لا يطلق في مسألة مفارقة الجماعة إلا هيأتي التفصيل على ذلك. قال فهذا وعيد شديد، فإن كانت المفارقة أهو، فإن كانت المفارقة في العقيدة بحيث يعبد غير الله فهذا كفر والعياذ بالله، زي الإسماعيلية مثلا وزي الدرزية مثلا، الباطنية الشيعية الذين يعبدون علي والعياذ بالله، فهذا يخالف أهل السنة في عقيدتهم ومن كان على نحوهم في أمور أخرى كالجهمية الذين خالفوا في مسألة الصفات مخالفة يصل الأمر بها بهم إلى الكفر فيها ونحو ذلك. نعم. قال وإن كانت المفارقة دون ذلك فهي ضلال، يعني إن كانت المخالفة في وجوه غير وجوه الوجوه التي يكفر بها المخالف فهي من باب الضلال. نعم. قال فمفارقة الجماعة لا خير فيها، وفي الحديث عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. قال ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بما يحصل من الفتن والتفرق قال له حذيفة ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فالجماعة لا تكون إلا بأمرين، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال والجماعة لا تكون إلا بأمرين. الأمر الأول قال أن يكون منهجها الكتاب والسنة، ليس منهجها مذهب فلان ولا قول فلان، بل الكتاب والسنة منهجها وطريقتها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمها لهذا الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنهج، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، هذا أول ركن، أول ركن في الجماعة، أول ركن في الجماعة وهو المنهج، أول ركن في الجماعة وهو المنهج. قال الأمر الثاني أن يكون لها إمام مسلم يقودها وترجع إليه، ولا يمكن أن تجتمع جماعة بدون إمام، لا بد من إمام يكون مرجعا لها. ولهذا قال لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق. أمره أن يعتزل تلك الفرق، فلا يكون إلا مع جماعة المسلمين، ولا يكون مع جماعات غير جماعة المسلمين، بل يبقى وحده على الحق إلى أن يأتيه الموت وهو على ذلك. هذه العبارات أيضا كما نكرر يستعملها البعض لأغراضه النفسية، فانتبه لمثل هذه العبارات. أولا، فالجماعة لا تكون إلا بأمرين: الأمر الأول المنهج، الأمر الثاني وجود الإمام. وجود الإمام. طيب لو افترضنا ما فيش إمام، احنا هنفصل شوية بس نقول المسألة كده ابتداء يعني. لو فرض أن المسلمين ليس لهم إمام، هل تمحى الجماعة من عالم المسلمين؟ ولذلك هؤلاء ابتداء يخالفون المعقول. لو غاب الإمام، لو غاب الإمام، غاب لأي سبب، شغر الزمان عن الإمام، على سبيل المثال كأن يقتل الإمام أو يعزل الإمام أو يصير الناس غير قادرين على تنصيب إمام كما هو حال المسلمين في هذا الزمان، فهل هذا معناه أن تضيع الجماعة أم أن الجماعة باقية بماذا؟ بالمنهج، باقية بمنهجها. ولذلك إذا تعاون المسلمون فيما بينهم على منهجهم هذا وعملوا لإقامة هذا المنهج، يأتي مريض نفسيا ويقول والعياذ بالله هذه بدعة لأنه ما فيش إمام، أو يأتي آخر ويقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه يوجد إمام. من الإمام؟ فيجعل وليا للمسلمين أو ولي أمر المسلمين أو إمام المسلمين رجلا لا يقيم كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعطل أحكام الله ويستبدل شرائع الله بشرائع البشر، ويقول لك هذا هو الإمام، ويلزم الناس أن يتبعوا هذا الإمام، وعليه فلا جماعة إلا جماعة هذا الإمام، وهكذا. ولذلك هذا اللبس الخطير جدا يستغله هؤلاء في التلبيس على كثير من الناس، وخصوصا نسأل الله العفو والعافية الواردين والوافدين من ليبيا ومش عارفون وفرنسا ونحو ذلك في هذه الأيام خصوصا. فهذه مسألة خطيرة جدا. كيف أنا أقول على من يعطل كتاب الله عمدا؟ كيف أنا أقول على من يستبدل شرائع الله بشرائع البشر عمدا؟ أقول هذا ولي أمر المسلمين، كيف هذا؟ كيف هذا؟ والله عز وجل قال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفسرها العلماء بأن أولي الأمر أي أولي إقامة الدين، والأمر هو الدين، وأن هؤلاء طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله. فإن أطاعوا الله ورسوله وأقاموا الأمر أي الدين فهم ولاة أمور المسلمين وعلى العين والرأس. أما إن استبدلوا هذا الدين بدين آخر فكيف يقال أن هؤلاء هم ولاة أمور المسلمين وأنهم لهم علينا الحق البيعة وكذا وكذا وما يترتب له؟ الإمام المسلم الذي له أحكام في الشريعة وفي الدين. وإن كنا نقول لو أن هناك من في الناس لا يقيم الدين واستبدله ونحو ذلك هؤلاء، فهؤلاء إن عجز الناس عن خلعهم وجعل من هو يقيم الدين فيهم وكان متغلبا عليهم فهم يتعاونون معه فيما فيه طاعة لله ويخالفونه في كل ما خالف أمر الله عز وجل. ولا نسميه ولي أمر المسلمين، إنما نسميه حاكم، نسميه سلطان غيره نحو ذلك، لكن لا نسميه ولي الأمر، لأنه لا يكون مقيما للأمر. ولذلك هذه مسألة مهمة جدا، وعليه فلا بد من استيعاب أنه قد يأتي زمان على الناس لا يكون فيه إمام، نعم، كما حدث في زماننا الآن، بل الأئمة يعني القدامى في زمن الأمراء ذكروا ماذا يفعل المسلمون إذا شغر الزمان عن إمام. ما فيش إمام للمسلمين، يعملوا إيه المسلمين؟ يعبدوا على أصل شجرة، كما هو تلبيس هؤلاء على الناس، يقول لك فاعتزل تلك الفرق كلها. يعني يعتزل تلك الفرق كلها، يعني لوحدك، يعني لا يتعاون المسلمون لإقامة دين الإسلام. ده هذا أشبه بعقيدة والعياذ بالله الشيعة الذين ينتظرون الإمام الغائب، أو الطائفة الأخرى التي تقول لك لا، الجماعة موجودة وإمام المسلمين موجود وأمير المؤمنين موجود. من هو أمير المؤمنين؟ رجل لا يقيم دين ولا شرع ولا يحكم بكتاب ولا سنة، ويتعمد تعطيل شرع الله واستبداله بشرائع البشر. وهكذا تجد بين طرفي نقيض المسألة. لكن في عبارة مجازة جدا، أنه إذا شغر الزمان عن الإمام، يعني خال الزمان من الإمام، وجب على المسلمين أن يعملوا على إقامة الدين في أنفسهم، وأن يجتمعوا ما استطاعوا لإقامة هذا الدين، ولو قدروا على تنصيب بعضهم فيهم لأن يقوم الأمر لفعلوا، إن يجمعوا بعضهم ويعملوا أعمال جماعية كلها لأجل إقامة الدين، هذا هو الواجب عليهم في الحقيقة. ولذلك الإمام الجويني رحمه الله تعالى يقول في كتاب غياث الأمم، وأنا أنصح الإخوة خصوصا اللي هم عندهم يعني عايزين يعرفوا المسألة دي بوضوح شوية، أن يقرأوا هذا الكتاب، كتاب غياث الأمم للإمام الجويني رحمه الله تعالى. فيقول الإمام الجويني رحمه الله تعالى في كتاب غياث الأمم، يقول فإذا شغر الزمان، هو مش موجود عندكم، أنا يعني أقرأه لو شئتم أن أنتم تكتبوا ورايا ما فيش حرج. يقول فإذا شغر الزمان عن الإمام، يعني خال الزمان من الإمام، وإن كان أنا معايا ملزمة هنا هوزعها على بعض الإخوة وبعدين هم يصوروا من بعض. يقول فإذا شغر الزمان عن الإمام وخلى من سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية، فالأمور موكولة إلى العلماء. العلماء واجب عليهم أن يعملوا إيه في الوقت ده؟ يجمعوا المسلمين ويتعاونوا فيما بينهم أن يقيموا الدين، ولا يكون الأمر على الطرفين النقيض دول. الواحد فيهم يعمل إيه؟ يقول لك اعتزل تلك الفرق كلها، لا تهتم بأمر إقامة الدين ولا غيره، واترك كل هؤلاء. والآخر يقول لك لا، الموجود الحالي الظالم الذي هو موجود استبدل الشرائع واستبدل الدين هو أمير الإيش؟ المؤمنين. فلا هذا ولا ذاك في الحقيقة، ينضبط الأمر معه. ولذلك إذا خال الزمان من إمام للمسلمين يقيم فيهم الكتاب والسنة ويقيم أمر الله عز وجل، قال إذا شغر الزمان عن الإمام وخلى من سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية، فالأمور موكولة إلى العلماء، وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم. حق على الخلائق يعني ماذا؟ واجب على الناس على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم. ثم قال فإن عسر جميعهم على واحد استبد أهل كل صقع بعالمهم. يعني لو كانوا ما قدروش يجمعوا الناس كلها على عالم واحد يعملوا إيش؟ كل أهل صقع يعني بلد يجتمعوا على عالم فيها. قال: وإن كثر العلماء في الناحية فالمتبع أعلمهم. إن كثر العلماء في ناحية واحدة يعملوا لهم راس بحيث أن يرجعوا له. هو الراس ده مش إمام المسلمين، انتبه، ولا الخليفة، لكن هذا سيتعاون مع الناس في غياب الإمام في إقامة الدين، وهذا في ظاهره يسمى عمل جماعي لهؤلاء يقومون به لإقامة الدين. وقال في موضع آخر، قال: وقد قال العلماء: لو خلى الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة. قطان كل بلدة يعني ماذا؟ قطان يعني سكان. قال: فحق على قطان كل بلدة، يعني الذين يقطنون كل بلدة يسكنونها، وسكان كل قرية، أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجة، يعني الأفهام السليمة، من يلتزمون امتثال إشارته وأوامره، يعني من يكون فيهم مطاع. قال: وينتهون عن مناهيه ومزاجره، يبقى حد بيسمعوا له يجتمع عليه، فإنهم إن لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمات وتبلدوا عند إضلال الواقعات. الجويني بيقول قال العلماء وبينقل عنهم، فبيقول كلام مجمله إنه إن لم يفعل المسلمون ذلك في غياب الإمام، ما فيش إمام للمسلمين، عليهم أن يجتمعوا لإقامة الدين، وأن ينصبوا عليهم ما استطاعوا من يرجعون إليه في الأمور، وإلا قال: وإلا ترددوا عند إلمام المهمات وتبلدوا عند إضلال الواقعات. لما تيجي عليهم بلايا وأمور ومشاكل ومسائل، كل واحد هيبقى له رأي ولا كلهم هيجتمعوا؟ ده في حالة ما إذا لم يكن لهم من يرجعون إليه ولم يجتمعوا على اجتماع لإقامة الدين وإقامة أمور الدين. أما لو طرقوا هكذا فكل واحد هيبقى في وادي آخر. ولذلك كما يقول: ترددوا عند إلمام المهمة، تيجي مسألة، تيجي مشكلة، تيجي عارض، تيجي قضية في المجتمع بتاعهم، كل واحد له فهم، والناس ليسوا جميعا علماء. ولذلك هنا ستكون المهزلة في الحقيقة. لكن لو أنهم اجتمعوا وتعاونوا، فكلما جاءت ملمة، كلما جاءت أي مسألة، هيجتمعوا ويتشاوروا ماذا نفعل، فينتهي بهم المشورة أو فتنتهي بهم المشورة إلى رأي واحد فيجتمعون عليه، فتكون لهم قوة في إقامة هذا الرأي، بخلاف ما لو كل واحد قال: أنا مسلم، وساب الدنيا إيش، كل واحد يفكر كما يشاء ويفعل ما يشاء ونحو ذلك، فلن تقام لا جمعة ولا جماعات ولا أعياد ولا أيتام ولا زكوات ولا فرائض ولا أحكام، ولن يحكم في الناس إذا تنازعوا أبدا، مش هتلاقي. لو كلنا يا جماعة الخير، احنا خرجنا بالكلام، معلش استطردنا كده ودخلنا في موضوع العمل الجماعي، لو كلنا في غياب إمام المسلمين الشرعي، كل واحد فينا قال: أنا مسلم، زي حكاية كتير من الإخوة اليوم دول، أنا مسلم وأنا بتبع الشيخ فلان وده الأورع والأسلم ونحو ذلك، فنقول له: إن كان الأمر على ما أنت متصور ضاعت الدنيا والدين، وخصوصا في هذا الزمان. لماذا؟ لأنه إن لم يكن للمسلمين قوة يواجهون بها، فلن يكون لهم وزن عند من أو عند خصومهم. ولذلك لو كل المسلمين قال واحد قال: أنا مسلم، طب لما يجي ملمة، لما يجي مسألة، لما يجي مشكلة، لما يجي موضوع، لما يجي إقامة أمور الدين، لو احنا افترضناه حتى في غير حدث، افترضناه حتى في أمور من الكفايات، الأعياد مثلا، ايه رأيكم لو ما فيش جماعات إسلامية والحاكم ما أقامش الأعياد؟ ايه رأيكم الحاكم ما أقامش الأعياد، ايه اللي يحصل بقى؟ ولذلك هذا مثال بسيط جدا. احنا في سنوات سابقة يا اخوانا بل الى الان الذي يقيم الجمع والجماعات في او الاعياد خصوصا مثلا هي الجماعات الاسلامية، واذا لم يقيمها الجماعات الاسلامية ربما الناس لا يقيمونه. لماذا؟ لانه كل واحد انا ايه، انا مسلم. لكن متى يجتمع الناس متى تكون الاعياد؟ عندما يجتمع الناس لأجل فعل هذا العمل، وكذلك في الأعمال الأكبر والأكبر والملمات والمهمات والمشاكل ونحو ذلك. نعم. نعود إلى الكتاب. قال فهذا فيه أنه يكون لا يكون الإنسان مع الجماعات المخالفة لمنهج الحق، ولا يكونون جماعة إلا بشرطين: أن يكون منهجهم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وأن يكون لهم إمام مسلم يقودهم ويرجعون إليه. فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. هذا منهج المسلمين، وهذا هو السنة التي يشرحها رحمه الله تعالى. وفي هذا نهي عن الشذوذ في الآراء والمخالفات، وأن الإنسان يلزم الجماعة ما داموا ليسوا على ضلال. ولذلك بقى نيجي هنا نعمل عملية توضيح أكثر. مجمل كلام أهل العلم في الجماعة، في تفصيل على فكرة كتير لمعنى الجماعة في كلام أهل العلم، لكن مجمل كلام أهل العلم في الجماعة ينحصر فيه: هم من على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولهم إيش؟ إمام. هي دي جماعة المسلمين، جماعة المسلمين. طيب، هل مفهوم كلام الشيخ الفوزان أنه إن غاب أو يعني شغر الزمان عن الإمام أنه عند ذلك لا تكون جماعة للمسلمين؟ ليس هذا بإذن الله ومقصد الشيخ أبدا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن جماعة المسلمين لا تزول بإذن الله من على وجه الأرض، حتى وإن غاب أو شغر الزمان في بعض الأوقات عن إمام للمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. الطائفة دي لما سألوه في بعض الروايات قال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالجماعة بإذن الله لن تزول من على الأرض. الجماعة جماعة المسلمين يعني جماعة المسلمين يعني الذين ينتهجون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الجملة، فهذه لا تزول. ولذلك إذا غاب الإمام الجماعة موجودة والحمد لله، بحيث لا نقول إنه إذا غاب الإمام خلاص محدش يقيم لا جمع ولا جماعات ولا أعياد ولا يتعاون على ذلك، لأن هذه بدعة. أو البعض الآخر يقول: لا، الإمام ما يغيب أبدا. لماذا؟ أي أحد يتسلط على المسلمين فهو إمام شرعي. لا، أي أحد يتسلط على المسلمين هو سلطان، هو حاكم. لكن نفرق بين السلطان الشرعي والحاكم الشرعي والحاكم الايش؟ المتغلب. المتغلب ده ممكن يكون هيقيم الكتاب والسنة، يبقى هنا في هذه الحالة هيكون جمع بين الوصفين. لو هيقيم الايش؟ الكتاب والسنة والأمر، يبقى جمع بين الوصفين. هو سلطان متغلب، وفي ذات الوقت صار إمام شرعي برغم أنه متغلب لكنه صار إمام شرعي. لماذا؟ لأنه أقام الأمر. طيب إذا لم يقم الأمر، لم يقم الكتاب والسنة، فهو سلطان حاكم. وإن كان متغلبا فإننا إن تعاوننا معه فيما فيه ما يكون فيه خير للدين، ونخالفه فيما فيه مخالفة للدين، ولا نسميه وليا شرعيا، لأن الولي الشرعي هو الذي يقيم الأمر، يقيم الشرع. قال قوله خلع ربقة الإسلام من عنقه. بمناسبة الشرطين دول اللي هم المنهج والإمام، طيب اللي يخرج عن المنهج، اللي يخرج عن المنهج هذا من جماعة المسلمين؟ ها، ليس من جماعة المسلمين. الذي يخرج عن المنهج، عن منهج جماعة المسلمين، زي ما ضرب أمثلة قبل كده الشيخ وقال في الصفحة الأولى، قال فإن كانت المفارقة في العقيدة بحيث يعبد غير الله فهذا كفر، وإن كانت المفارقة دون ذلك فهي ضلال. اللي هيخالف فيما يتعلق بالعقائد فهذا خرج من الجماعة بالكلية، اللي هيفارق فيما تعلق بما هو ضلال فهذا مخالف لها من جهة الابتداع ونحو ذلك والضلال. طيب لو أنه خالف في الشرط بقى الثاني ده للجماعة اللي هو الإمام، وجد الإمام الشرعي، وجد الإمام الشرعي فخالف فيه، خالف فيه يعني ماذا؟ خرج عليه، فهذا من جماعة المسلمين؟ ليس من جماعة المسلمين. لماذا؟ لأنه خرج على حاكم شرعي يقيم أمر الله ويقيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخروج عليه هنا بغي عليه، بغي عليه في هذا الحال. وفيه هذه الأحاديث اللي هي أحاديث بقى زي الحديث السابق اللي هو قال من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. من فارق الجماعة قيد شبر، هذا باعتبار خروج على الإمام الشرعي الذي يقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين. هذا الخروج بغي، هذا الخروج خروج عن ربقة الإسلام. ولذلك الأحاديث من هذا النوع لازم تميز هل ننزلها على الشرط الأولاني ولا على الشرط الثاني. الأحاديث التي فيها المخالفة للمنهج يبقى تنزل على الشرط الايه؟ الأولاني، تنزل على الشرط الأولاني. الأحاديث التي فيها مخالفة للأمير المسلم أو للحاكم المسلم أو الخليفة المسلم الذي يقيم أمر الله، هذه تكون في مسألة خلع ربقة الإسلام. ولذلك لابد من بيان كل واحدة تنزل فين لأجل أن يتضح لك الأحاديث. قال قوله خلع ربقة الإسلام من عنقه، قال كان من عادة العرب أنهم يضعون للأغنام رباطا في رقابها حتى لا تتفرق وتضيع، ويأكلها الذئب، وهذه الأربطة تكون متصلة بحبل واحد يجمعها من أجل المحافظة عليها. يعني الراعي، راعي الغنم في العرب زمان، كان يعمل إيه؟ يجيب كل غنمة ويربطها وعنده حبل طويل، وكل غنمة يسيب لها كم متر كده ويربطها في الحبل العام، الحبل الإيش؟ العام. يعني هو حبل واحد ماسكهم ايه؟ كلهم، وان كان كل غنمة ليها مسافة بتمشي فيها لوحدها، لكن المهم ان هيفضلوا كلهم في محيط واحد اللي هو الحبل الواحد، وهذه تسمى ربقة. نعم. قال فشبه النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الجماعة بهذا الامر، فان الجماعة هي الرباط الواقي من المهالك، كالرباط الذي يكون في رقاب الاغنام يحفظها من الذئب ومن الضياع. قوله وكان ضالا مضلا، أي ضالا في نفسه عن الطريق، مضلا لغيره، ضالا في نفسه، ومضلا لمن اقتدى به واتبعه. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فالواجب على المسلم أن يتبع سبيل المؤمنين ولا يخالفهم ولا يشذ عنهم. هنقف على هذا القدر، ننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.